فلتخبروا جيش اليهود أننا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوههم ونحقق النصر الأكيد بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنثني وشجاعة ما مثلها إلا بقلب المؤمن. سيهزم كل أولئك اللئام فهذه البقاع عليهم حرام. ألا إن نصر الإله قريب عليك آية قدس منا السلام. سيأتي زمان على المعتدين يرون به الذل عين اليقين ويقتص منهم بما أسلفوا لأهل العقيدة والمؤمنين. بهذا توعدهم ربنا بعثنا عليكم عبادا لنا فمن يستطيع هزيمتنا إذا كان رب الورى معنا. فلتخبروا جيش اليهود أننا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوههم ونحقق النصر الأكيد بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنثني وشجاعة ما مثلها إلا بقلب المؤمن. ومهما استطالت أيادي العداء فلا لن يضيع الجهاد سدى ولن يخذل الله أجناده ولن يخلف الله ما أوعده. فكم أنجب القدس من فاتحين ومن سادة أخضع العالمين وها هو تزعر أساده وإنا لنبصرهم قادمين. وإنا إذا حان وقت الجهاد نكر عليهم كخيل الجياد ونجعلهم تحت أقدامنا ونعلوهم بسيوف حداد. فلتخبروا جيش اليهود أننا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوههم ونحقق النصر الأكيد بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنثني وشجاعة ما مثلها إلا بقلب المؤمن. قصفوك قتلوك جرحوك الجبناء تركوك خذلوك غادروك الحلفاء. فصمت وصبرت وفضحت العملاء وبذلت فسموت بدماء الشهداء بدماء الشهداء.